لو كان في ولد صغير يعني ذكر والأنثى يعني أكبر وحدة أنثى ماشي. لو كان عنده ولد وعنده أنثى والولد أكبر من الأنثى لكن ولد الكبير مات وهذا الولد الثاني ما يجب عليك قضاء. نعم. يتصدق بالمال يمكن أن يتصدق بالمال ولي نفسه أو من ماله مباشرة يعني. يعني هذا على نحو التبرع ليس على نحو الوجوب من باب الاستحباب. المسألة الرابعة القاضي لشهر رمضان لا يحرم عليه الإفطار قبل الزوال. قبل الزوال لا يحرم عليه لكن بعد الزوال يحرم عليه لعذر وغيره ويحرم بعده ويجب معه الكفارة وهي إطعام 10 مساكين المساعدة إليك لكل مسكين مدمن طعام فإن لم يمكنه صام 3 أيام. لا عن كل عن كل مسكين مدمن الطعام عند 10 مساكين 10 مجموعات. لا هو ما على 3 أيام هو مخير إما أن يطعم 10 مساكين أو كسوتهم أو يصوم 3 أيام. يوم واحد. نعم. يوم واحد. يوم واحد إيه. يوم 10. يا أن يطعم أو يكسو 10 مساكين أو أن يصوم 3 أيام. أفطر متعمد إيه؟ إذا أفطر متعمد يجب عليه القضاء لكن الإفطار هل كان قبل الزوال أو بعد الزوال؟ إن كان بعد الزوال هل يجب عليه الكفارة لأنه واجب هذا. إذا كان قبل الزوال فقط القضاء. الخامسة إذا نسي غسل الجنابة ومر عليه أيام أو الشهر كله نسي يغتسل غسل الجنابة كل شهر ما ينسى غير شهر رمضان نسى قيل يقضي الصلاة والصوم وقيل يقضي الصلاة حاس وهو الأشبه فيكون معذور بالنسبة للصوم ولكن بالنسبة للصلاة لا يكون معذورا. لماذا؟ ليش؟ يقولون لأن الطهارة لا يعذر فيها لا يعذر فيها. يجي تقول لي والله أنا حين صار لي كم سنة شيخنا أنا من باب الاشتباه أنا ما متعمد ما متعمد بدل ما أمسح الرجلين أغسلهم وأطلع نقول له وضوء اطباق زين الحين صليت كم سنه كذا نقول له كل صلاتك ما لها معنى ما متعمد نقول له ما في لازم تعيدها شو ما يقدر بعد يسجلها ويقضي لين يتمكن من قضائها ويسجلها في الوصيه يقولون هذا عليه عنه إيه؟ ولهذا الطهاره جدا جدا مهمه لازم الواحد يدقق على نفسه في الطهاره وإذا ولد الحاجب ولو بمقدار رأس الإبرة أيضا يمنع من هذا من الوضوء يمنع ويحجب الماء وبالتالي وضوء يصير باطل والصلاة تصير باطلة. الحين نصطدم معهم في الحج يجي واحد يمكن عمره 60 سنة يتضح بعدين أن غسل الجنابة مو صحيح ما يتصل غسل صحيح أو ما يعرف يتوضأ وضوء صحيح ويقول له كل الصلوات اللي صليتها كلها باطلة أنا ما أنا متعمد أنا جاهل نقولها الجاهل لا يعذر في الطهارة ما يعذر ليش لا صلاة إلا بطهور فالطهارة إذا لم تكن صحيحة إذا الصلاة ليست صحيحة باطل. السادسة إذا أصبح يوم 30 من شهر رمضان صائما وثبتت الرؤية الماضية أفطر وصلى العيد قعد من الصبح وصايم، بعدين قال ترى عيد، صار عيد يجب علي ان يفطر، يحرم علي ان يصوم. الاول جهل عند الناس خاصة كبار السن، لا وش علي انا من البارحة من بيت الصوم، وش علي مثلا مثلتان يا ابن الحلال ما يجوز لك الصوم، قال وش علي منكم. واذكر انا يجون اليهم وبالغصب بالغصب يخلونه يفطر، لا وش هذا، هذا احتيار اختباط يقولون يقول حب الله صلى الله عليه وسلم، هذا اختباط. الله يقول لك يحرم عليك صوم يوم العيد، انت تصوم تقول الا اصوم عليكم سلام، كل هل فطر وما عندك فيه انتقاء، بس انت علامة زمانك مثل ذاك اللي يدعي دائما العلم، يدعي العلم عمه القهر عليه، القهر عليه عمه كان في المجلس ويدعي وانا وانا. قال لهم وابن اخي علامة الزمان افتى بان الصوم ركعتان فخجل. ابن اخي علامة الزمان افتى بان الصوم ركعتان. قال وان كان بعد الزوال فقد فاتت الصلاة، هذا عنده الى قبل الزوال يقدر يصلي، اما بعد الزوال خلاص. لو يثبت العيد وباقي عن المغرب دقيقة واحدة يجب عليك ان تفطر، يقول لا انا الحين صايم من متى لمتى، الان فدقيقة خليني افطر، ما افطر، مو عناد. المسألة مو مسألة عناد يا اخوان، المسألة مسألة شارع، يجب عليك ان تلتزم بالشارع، الدقيقة هذه يحرم عليك صيامها، واذا صمتها تؤثم ولا تؤجر. بعد ما ثبت سبك شيء اخر، عقب ما فطرت جاء لك واحد قال لك لا من العصر ثابت العيد، او من الصبح ما وصلكم خبر، قلت والله ما وصلنا خبر، ما عليك شيء ولك الاجر والثواب. القول في صوم الكفارات يأتي عليه الكلام ان شاء الله، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.